أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين Thank you. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آه هذا بيان للناس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وسيجزي الله الشاكرين وما فإن مات أو قتلا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ وما ضعفوا وما استكانوا